بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فنحن الآن في المقطع 11 من ذكريات اليمن السعيد، وكنا قد وقفنا في المقطع السابق عند وصولي إلى أخي الأستاذ أحمد قاسم كي يعني يستضيفني في بيته. وقبل الذهاب لبيت أخي أحمد قاسم، يعني أذكر أني لما دخلت إلى مسجد الشيخ عبد المجيد الريمي عليه رحمة الله تعالى، وكان في ذلك الوقت ما زال على قيد الحياة، وما يعني كان ما زال شابا، يعني لفت انتباهه النشاط في المسجد والحركة المستمرة ووجود أماكن ملحقة بالمسجد، عدة طوابق عبارة عن سكن لطلبة العلم المغتربين، ويعني المسجد لا يخلو يعني من قائم يصلي أو قارئ للقرآن الكريم أو يعني حلقات صغيرة لمدارسة النواحي العلم المختلفة. وصراحة أعجبني يعني هذا المنظر، لأننا في مصر نفتقد يعني هذه المدارس العلمية أو هذه المراكز العلمية التي يشرف عليها يعني الشيوخ المنتفعين بعلوم الشريعة. وفي واقع الأمر يعني كنت أتمنى وكنت أرجو يعني حينما أتعاقد في التربية والتعليم أن أعمل في محافظة مأرب، وأن أكون قريبا من الشيخ أبي الحسن كي أستفيد من الدروس العلمية، وكي أستفيد أيضا من مصاحبة الشيخ، يعني حتى أنال جانبا من علم الشيخ، وأيضا أستفيد من مقابلة إخواني ومن يعني لقاء إخواني ومدرسة العلم معهم، لأن في هذا الأمر متعة لا يعلمها ولا يشعر بها إلا طالب علم. المهم أني صليت في المسجد، أذكر كانت صلاة الظهر تقريبا، حتى أني جمعت أيضا العصر، وكان المرض بدأ يعني يدب في جسدي، ويعني بدأ جسدي يضعف. ولما سألت عن أخي أحمد قاسم قالوا لي بأنه يأتي في الصلاة، وبالفعل بعد انتهاء الصلاة أرشدني بعض الإخوة إليه فقابلني وسر كثيرا حينما علم أني قدمت من مركز الشيخ أبي الحسن في مأرب، وبالفعل أخذني معه إلى السكن الذي كان يسكن فيه. وهذا السكن كان يعني على بعد مسافة من مسجد الشيخ الريمي، وطبعا مسجد الشيخ الريمي كان يسمى بمسجد الدعوة، لأني في مقطع سابق لم أكن أتذكر اسم المسجد، ولكن بفضل الله تبارك وتعالى تذكرت اسم هذا المسجد، هو مسجد الدعوة، طبعا قريب من شارع تعز، وشارع تعز معروف ومشهور في مدينة صنعاء. فذهبت إلى سكن أخي أحمد قاسم، وكان يوجد في هذا السكن في الدور الأرضي كانت شقة بيسكن فيها أحد الإخوة المصريين، وكان يعمل أيضا مدرسا، ولكن كان يعمل بالمعاهد العلمية، والمعاهد العلمية في ذلك الوقت لم تكن تابعة لوزارة التربية والتعليم، وإنما كانت تابعة لقطاع المعاهد العلمية، وطبعا كان قطاعا مستقلا، يعني أشبه ما يكون بقطاع الأزهر عندنا في مصر، طبعا مع الفارق قطاع المعاهد العلمية كان تابع يعني التجمع اليمني للإصلاح، يعني كان يعتبر تحت إشراف التجمع اليمني للإصلاح، لأن معظم المعاهد العلمية في شتى المحافظات وفي شتى القرى كانت يعني تابعة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر للتجمع اليمني للإصلاح اليمني. فكان هذا الأخ الجار في الدور الأرضي كان يعمل معلما بالمعاهد العلمية، وكانت معه زوجته وأسرته، وأيضا زوجته كانت تعمل معلمة في المعاهد العلمية. والطابق الثاني كان عبارة عن غرف، وكان يعني كل غرفة على حسب الحجم يسكن فيها يعني شخص أو اثنين أو أكثر على حسب مساحة الغرفة. فكان الغرفة التي يسكن فيها أخي أحمد قاسم كانت غرفة كبيرة وواسعة، و يعني لا أذكر كان معه أحد في الغرفة أم لا، ولكن في واقع الأمر كان أخا كريما ورحب بي ترحيبا كبيرا واستضافني في سكنه. وأذكر أنه طمأنني حينما أخبرته أني ذهبت إلى وزارة التربية والتعليم وقابلت أحد الموظفين وقال لي بأنه لا يوجد تعاقد هذا العام، فيعني ابتسم وقال لي يعني لا تصدق هذا الكلام، لأن التعاقد لابد أنه سيبدأ والعجز كبير في جميع المدارس، ولكن يعني لا يوجد ميعاد محدد لبداية التعاقد في وزارة التربية والتعليم، ولا بد من المتابعة. وطبعا بما أنه مدرس ويختلط بالمدرسين قال لي يعني إن شاء الله حينما يبدأ التعاقد يعني أبحث وأسأل لك وأخبرك مباشرة بمشيئة الله تبارك وتعالى. فيعني طمأنني هذا الكلام، ويعني قلت طالما أن الأخ أحمد قاسم يعني في مجال التربية والتعليم إن شاء الله حينما يبدأ التعاقد لابد أنه سيصل إليه الخبر ومن ثم يقوم بإخباري بهذا الأمر. أيضا كانت من الأشياء الطيبة والمبشرة أن الأخ أحمد قاسم كان يعمل في مدرسة ثانوية، وكان مدير هذه المدرسة كان مطوعا، وبطبيعة الحال كلمة مطوع باللهجة اليمنية تعني الشخص الملتحي يعني السني المتمسك بالهدي الظاهري للنبي صلوات الله وسلامه عليه في إطلاق اللحية. فكانت هذه من المبشرات، وكنت أنا أتعجب يعني مدير مدرسة ملتحي، لأن كان عندنا في مصر يعني هذا شيئا غريبا، حينما تجد يعني قائدا تربويا أو مديرا لمدرسة يكون ملتحيا ويكون يعني متسننا بسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذه المسألة. فقلت سبحان الله، يعني هذه من الأشياء الطيبة، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر لي بأن أعمل أيضا في مدرسة يكون مديرها أو يكون يعني المشرف عليها شخصا ملتحيا. فبدأت نوعا ما يعني أهدأ وأستقر في هذا المكان، وكنت من وقت إلى آخر أذهب إلى مسجد الدعوة نصلي فيه ونحضر بعض مجالس العلم للشيخ عبد المجيد الريمي عليه رحمة الله تعالى، وأيضا الخطب الأسبوعية كنا نواظب عليها مع الشيخ عبد المجيد الريمي. طبعا الشيخ عبد المجيد الريمي جزاه الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يعفو عنه. الشيخ عبد المجيد الريمي علمت بعد ذلك يعني من فترة ليست بالبعيدة أنه توفي بسبب المرض الذي أصابه في بلاد الهند، ويعني حزنت كثيرا لوفاته، لأنه كان يعني شخصا يعني على علم طيب، وكان مهذبا ومتواضعا، وأيضا يعني لم يكن متسرعا، وإنما كان صبورا وكان حليما وكان هادئ الطباع. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يغفر له وأن يحشره في زمرة العلماء وأن يجزيه عنا وعن طلبة العلم خير الجزاء، اللهم أمين يا رب. أيضا من الأشياء التي يعني استفدت بها من خلال مجالستي ومن خلال وجودي مع أخي أحمد قاسم، أنه قام بتعريفي على بعض الإخوة المصريين الذين يعملون في مجال التربية والتعليم بمدينة صنعاء. وأنا لم أكن أعلم أحدا أصلا في مدينة صنعاء، لأني كما تحدثت من قبل أنا لم أجلس في صنعاء يعني إلا ساعة أو ساعتين حينما أتيت من مصر. ولما وجدت يعني الأماكن لا تصلح للجلوس ركبت وذهبت مباشرة إلى مأرب لكي أذهب إلى الشيخ أبي الحسن حفظه الله تعالى. ولكن لما استقريت في صنعاء بدأت أتعرف على بعض الإخوة المصريين، وأذكر إن كان من أفاضل الإخوة اللي عرفني عليهم أخي أحمد قاسم جزاه الله خيرا الأستاذ سامي مصطفى عبد المقصود، وكان يعمل معلما للقرآن الكريم وعلومه في مدرسة أذكر أنها كانت تسمى مدرسة بلقيس، يعني في منطقة بالقرب من التحرير في صنعاء. ويعني ظل في هذه المدرسة سنوات عديدة، وكان أيضا من الإخوة الطيبين الأفاضل. والأخي سامي يعني استفدت منه كثيرا في بعض الأمور العملية التي لم أكن أعلمها من قبل، يعني على الرغم أني اغتربت فترة يعني ليست بالطويلة في العراق وفي الأردن، يعني جلست حوالي 6 أشهر أثناء دراستي الجامعية ذهبت إلى العراق عن طريق الأردن، يعني جلست في الأردن حوالي 5 أيام، ثم بعد ذلك ذهبت إلى العراق جلست في العراق حوالي 6 أشهر، ثم رجعت مرة أخرى للدراسة الجامعية في مصر. ولكن لما مرت الأيام بعد ذلك وتعرفت أكثر على أخي سامي مصطفى عبد المقصود، صراحة نبهني إلى أشياء أنا لم أكن منتبها لها، و يعني قدم لي نصائح كثيرة ونصائح عديدة. ويعني أنا يعني في هذا الموقف يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عني خيرا وأن يبارك له وأن يجعله من السعداء في الدنيا والآخرة، هو وكل من أسدى إلي خدمة أو أسدى إلي نصيحة سواء في مصر أو في اليمن أو في أي مكان آخر. أعود إلى موضوعنا، فيعني فترة جلوسي مع أخي أحمد قاسم أيضا تعرفت على أحد الإخوة العراقيين وكان اسمه ليث، كان اسمه ليث وكان من منطقة الأكراد منطقة كردستان، وكان كرديا وكان أيضا متسننا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في اللحية، ولكنه لم يعني يكن يعمل في مجال التربية والتعليم وإنما كان يعمل في مجال الهندسة، كان خريج كلية هندسة في العراق، وكان يعني يعمل في بعض الشركات العراقية، وكان أيضا يعني يسكن في غرفة من يعني هذا البيت الذي كان يسكن فيه أخونا أحمد قاسم. والأخ ليث من أفاضل الإخوة العراقيين الذين تعرفت عليهم في أثناء يعني غربتي في بلاد اليمن، وكان أخ أيضا يعني أخا طيبا وكان هادئ الطباع، وكان يعني أكثر من مرة أشاهده يرتدي السروال الكردي الذي يشبه سروال الصيادين عندنا في مصر، هذا السروال الواسع الفضفاض، وهو طبعا يعني من الملابس الكردية التراثية والمعروفة والمشهورة، وكان حريصا على ارتداء هذا السروال، وكنت من وقت إلى آخر أنصحه بعدم الإسبال وأنصحه بتقصير السروال حتى لا يتعدى الكعبين وبذلك يخالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ارتداء الملابس، وكان يستجيب جزاه الله خيرا وبارك الله فيه. وصراحة أنا ما زلت أذكر أخي ليث يعني بكل خير، يعني لأنه أيضا من الإخوة الطيبين الذين تعرفت عليهم في هذه الفترة. وكان أخونا أحمد قاسم يذهب إلى مدرسته ويأتي بعد ذلك في فترة الظهيرة، وكان يعني يرتاح قليلا، وكان يعني يعد لنا طعام الغداء، وكان صراحة يعني كان يجيد الطهي الطعام، ولكنه كان متأثرا بال يعني بالبلاد اليمنية، فكان يعني طعامه يشبه نوعا ما الطعام اليمني. أيضا أخي أحمد قاسم في ارتدائه لملابسه كان يشبه أيضا اليمنيين، حتى أن الاسم اسم أحمد قاسم هو من الأسماء المشهورة في بلاد اليمن، وكان يرتدي العمامة اليمنية، يعني الشال عندنا في مصر الشال الذي يرتديه بعض الناس على رؤوسهم، هناك في اليمن يسمى السماضة، أو يسمى يعني يربط بطريقة معينة كعمامة على الرأس. وطبعا كل منطقة وكل محافظة تقوم بربط هذا الشال أو هذه العمامة بطريقة مختلفة، وكان يعني ربطة العمامة تدل على المنطقة التي ينتسب إليها الشخص. فكان أخي أحمد قاسم يقوم بربط هذا الشال على شكل عمامة، وكان يرتدي الثوب القصير، وفوق هذا الثوب كان يرتدي الكوت، والكوت هذا نحن نسميه في مصر الجاكيت البدلة. وطبعا كلمة كوت هي كلمة معربة، هي ليست عربية وإنما هي من اللغة الإنجليزية، الكوت في اللغة الإنجليزية هي المعطف أو الشيء الذي يعني يرتدى من أعلى، ففي اليمن يسمون الجاكيت البدلة يسمونه كوت، وطبعا هو منتشر في أماكن كثيرة في اليمن، وأيضا منتشر بيع هذه الأكوات أو هذه الجواكت البدل من المستعمل ومنها الجديد، حتى أن بعض الناس يمشون في الشوارع والطرقات يحملون العديد من هذه الأكوات للبيع وبأسعار زائدة جدا يعني. وأيضا هناك محلات تبيع هذه الأكوات أو هذه البدل يعني أسعار غالية نوعا ما، ومن أراد أن يشتري الكود فهو متوفر بجميع الأسعار التي يحتاج إليها. فكان أخي أحمد قاسم هذا هو يعني زيه حينما يذهب إلى المدرسة، يرتدي الثوب، الثوب طبعا اللي احنا بنسميه الجلابية في مصر، الجلابية يعني التي يعرفها معظم الناس، ولكن طبعا التسمية الصحيحة هي الثوب أو القميص كما كان يسميه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرتديه طويلا، ما كان ينزل عن الكعبين، وطبعا الكعبان هما العظمتان الناتئتان أو الظاهرتان في أسفل القدم من الجنبين. طبعا عندنا أيضا خطأ شائع أننا نسمي هاتان العظمتان يعني أحيانا يسمون هاتان يسمون آخر القدم من أسفل يسمونه الكعب، وهذا خطأ كبير جدا، لأن أسفل القدم هذا يسمى العقب في اللغة العربية، هذا اسمه العقب، أما العظمتان الناتئتان في الجانب في القدم فهذان هما الكعبان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يرتدي سروالا أو قميصا ما كان يطيل يعني الثوب أو السروال عن هاتين العظمتين، وهناك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى فيها عن إطالة الثياب أسفل هاتين العظمتين. فطبعا كان معظم الإخوة كانوا يرتدون في اليمن الملابس أو الثياب ولا يطيلون الثياب أسفل الكعبين، فكان أخي أحمد قاسم من الإخوة الذين يقصرون الثياب فوق الكعبين بمسافة، ثم يرتدي الكوت، ثم يرتدي العمامة، وأيضا كان محافظا على وضع الكحل، والكحل أيضا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنه يعني فيه تقوية للعينين. وطبعا اليمن مشهورة أيضا بالكحل، ولا سيما كحل الإسمد، هذا الكحل الذي كان يستخدمه النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان يكحل عينيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان أخي أحمد قاسم من المديمين لوضع الكحل، وكان محبا جدا للكحل، وكان دائما قبل النوم يضع شيئا من الكحل في عينه، حتى أنه شجعني أيضا على وضع الكحل، فكنت أضعه قبل النوم. وطبعا فيه من الفوائد المعلومة، ومن يعني يريد أن يبحث في فوائد الكحل أو فوائد الإسمد يستطيع أن يبحث عنه في يعني الشبكة العنكبوتية، يدخل على الإنترنت ويبحث عن فوائد الكحل أو فوائد الإسمد الذي كانت تشتهر به بلاد اليمن. وطبعا اليمن شهيرة جدا بالكثير من الأشياء، من البهارات والكحل وأيضا العطور وأشياء كثيرة جدا، وسيأتي الكلام على بعض هذه الأشياء في حينه إن شاء الله تعالى. ويعني أكتفي بهذا القدر، ونكمل بمشيئة الله تبارك وتعالى في مقطع قادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.